وعلى الأخص في قصره الرسمي بدمشق. وتعتبر هذه الخطبة من أخطر الوثائق التأريخية والسياسية والفكرية التي تحدثت فيها مولاتنا زينب عليها السلام عن جملة محاور مهمة وخطيرة في ذلك المقام الخطير. رغم الظروف الحالكة الشديدة التي اكتنفت السيدة زينب سلام الله عليها حينما ألقت خطبتها هذه، فقد ألقت زينب سلام الله عليها خطبتها هذه وهي في عمر يناهز 56 سنة كما نعلم، وهي مثقلة بتلك الآلام بآلام كالجبال، تلك المصائب التي مرت عليها عليه السلام في كربلاء وقبل كربلاء وما بعد كربلاء، من سبي من القف إلى الكوفة ومنها إلى الشام وما رأته في الشام. رغم كل هذه الملابسات والظروف التي تهد القوى، مع ذلك نجد أن زينب سلام الله عليها صابرة جلدة صامدة في ذلك الموقع الذي إذا وقف فيه الإنسان الاعتيادي يكاد تهزمه رهبة الموقف قبل أن تهزمه الآلام التي تلم به. فيزيد ابن معاوية من جهة أخرى كإمبراطور لتلك الإمبراطورية الكبرى المترامية الأطراف، يزيد ابن معاوية في سفهه وجهله وطيشه ونزقه من جهة، وفي النشوات الثلاثة التي استحكمت في نفسه من جهة أخرى، نشوة السلطة أولا ونشوة الغلبة ثانيا ونشوة الخمر ثالثا. فقد روي أنه لما رأى رأس الحسين عليه السلام تناول كأس الخمر وشرب، فاستحكمت فيه نشوات ثلاثة في ذلك البقاء. وفوق كل هذا وذاك، نزعة الطغيان التي كانت تعيش في نفس يزيد ابن معاوية، نزعة الحقد على أهل البيت سلام الله عليه، يزيد ابن معاوية بكل عتوه وتمرده على الله وعلى قيم الإسلام بكل كيانه وبكل قواته العسكرية والأمنية والاستخباراتية آنذاك، بكل بطشه وفتكه، وقفت أمامه زينب قارعة علي بن أبي طالب عليهما السلام وهي بكل تلك الملابسات. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار ظروف زينب عليه السلام التي تهد قوى غيرها حتى لو كان من أشجع الرجال وما ظنك بالنساء، وإذا أخذنا بنظر الاعتبار ظروف طغيان وعتو وبطش يزيد ابن معاوية، إذا أخذنا كل هذه الملابسات بعين الاعتبار ونظرنا إلى طبيعة خطبة زينب عليه السلام وقيمناها تقييما نقديا أدبيا علميا، لألفينا هذه الخطبة من جلائل الخطب، بل تعتبر من خوارق الخطب بالقياس إلى ذلك الموقف الذي وقفت فيه زينب عليه السلام. لو كانت هذه الخطبة في موقع آخر غير هذا الموقع وفي ظرف اعتيادي لما أخذت هذه الخطبة ذلك الأثر، على أن هذه الخطبة لو كانت في ظرف اعتيادي لكانت عظيمة في ذاتها بالتأكيد، لكن هذه الخطبة إذا لوحظت مع ما يكتنفها من ظروف وملابسات فعندئذ نحس بشكل واضح بمدى عظمة السيدة زينب سلام الله عليها ومدى عظمة المفاهيم التي طرحتها عليه السلام في ذلك الموقع، ومدى صبر هذه المرأة واستقامتها ويقينها بعدالة قضيتها وصواب موقفها واستقامة مصيبتها. إذن مجموع كل هذه الأمور الثلاثة، أولا ظروفها الاستثنائية وظروف يزيد الاستثنائية، وطبيعة الخطبة وما اشتملت عليه من محتويات ضخمة، كل هذه الأمور الثلاثة مدعاة لأن تكون خطبتها عليه السلام من خوارق الخطب ومن جلائل الكلم. وقد جمعت صلوات الله عليها في هذه الخطبة العديد من المفاهيم المرتبطة بالعقيدة الإسلامية أو المرتبطة بالفقه الدستوري التشريع الإسلامي أو المرتبطة بالوضع السياسي النظام السياسي أو المرتبطة بمسائل أخرى. فزينب سلام الله عليها تناولت جملة أمور في هذه الخطبة جديرة بأن تدرس وتبحث بحثا تحليليا تحقيقيا. أولا زينب سلام الله عليها تشرع في خطبتها بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار بقول الله جل وعلا: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. لماذا استشهدت زينب عليه السلام بهذه الآية المباركة؟ هذه الآية المباركة حينما تبحث بحثا دقيقا يلاحظ أنها تقرر قانونا من القوانين الاجتماعية التي فطر الله عليها الوجود الاجتماعي، وهذا القانون خلاصته أن الإنسان المكلف كلما يزداد توغلا في المعاصي وولوعا في الإجرام، كلما تضعف المفاهيم الفكرية في نفسه. الإنسان المؤمن مثلا يحمل مفاهيم معينة عن الإسلام، يحمل قيم أخلاقية معينة، إذا عود نفسه مرن نفسه على مخالفة هذه المفاهيم وانتهاك حرمتها ميدانيا وأكثر من المعاصي وتناقض سلوكه مع مفاهيمه، ضعف المفهوم الإيماني أو المفهوم الفكري في نفسه. فإذا كان بادئ الرأي يستثقل كلمة الكفر لكن في آخرة الرأي يستخف كلمة الكفر يستصغرها، في البداية ربما يصعب عليه أن يقول كلمة الكفر لوجود سلسلة من المفاهيم في ذهنه دينية، لكن لكثرة معاصيه ولكثرة ممارسته للرذيلة وإفراطه إسرافه في الشهوات وولعه في الجريمة وانتهاكه للحرمات ولا سيما تماديه في سفك الدماء وهتك الأعراض وسحق المقدسات، تضعف تلك المفاهيم الإيمانية أو الفكرية في نفسه وتسهل عليه كلمة الكفر. هذه سنة من السنن الاجتماعية التي يقررها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة. انظر إلى هذا التعبير: ثم كان عاقبة، يعني النتيجة الطبيعية التي فطر الله تعالى عليها الوضع الاجتماعي بهذا الشكل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هنالك نوعان من الأشخاص: شخص غير مؤمن ابتداء، هذا الإنسان غير المؤمن على نوعين: قسم متوغل بالرذيلة ومسرف في الشهوات إلى حد كبير، هذا النمط عادة يصعب عليه أن يقول كلمة الإيمان، كلمة الكفر تكون أقرب إليه لأن انسلاخه من الخلق وتفسخه من الناحية الروحية والتربوية يسهل عليه كلمة الكفر. القيم السليمة والفضائل النفسية تشكل حصانة للدين، تشكل مناعة للعقيدة، وتمكن الإنسان من اعتناق العقيدة الصحيحة. ومن هنا حينما يمر القرآن الكريم في بعض الموارد ببعض الأشخاص الذين يكذبون بالآخرة يقول وما يكذب به إلا الضالون. الأشخاص الذين ضلوا الذين أسرفوا على أنفسهم هؤلاء عادة أقرب إلى كلمة الكفر بالآخرة من أولئك الأشخاص الذين لم يسرفوا ذلك الإسراف. هذا نمط أول. نمط ثاني، هنالك من هو غير مؤمن، هنالك من هو مؤمن بالعقيدة لكنه مسرف بالشهوات، فعقيدته توحي له بشيء وسلوكه شيء آخر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لا تنظروا إلى عبادة الرجل وطنطنته في الليل، ولكن انظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. هنالك من يقول كلمة الإيمان يرددها بلسانه، ولكن للأسف الشديد لا تجد مصداقية لذلك على سلوكه، متوغل في المعاصي، مسرف في الشهوات. هذا النمط إذا اشتد إسرافه في الشهوات سيؤدي إسرافه في الشهوات إلى ضعف المبادئ الدينية والمفاهيم الفكرية في نفسه. الآية الكريمة كلما تتدبر فيها تشرق أمامك هذه الفكرة وهذا القانون العلمي الاجتماعي الذي قررت به هذه الآية المباركة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، سواء كانوا مكذبين ابتداء، يعني كان كافرا وجاءه الإيمان فلم يؤمن، لماذا؟ لكثرة إفراطه في الرذيلة والمعصية، أو لا كان مؤمنا ولكن لكثرة إفراطه في الرذيلة والمعصية أدى ذلك إلى ضعف إيمانه فسهلت عليه كلمة الكفر. المرتد حينما يرتد من الدين لا يرتد من الدين عبثا، إنما يرتد لأسباب، من جملة الأسباب هو عبارة عن ضعف الطاقة الروحية في نفسه، عبارة عن انهدام الحصانة الخلقية. إذا هدم سياج الخلق، إذا أسرف الإنسان بالرذيلة والمعصية سهلت عليه الردة. ومن هنا تجد أن كثيرا من الذين التحقوا بركب الشيوعية مثلا كان من الدواعي التي دعتهم إلى ذلك، من الدوافع الطبيعية التي دفعتهم إلى اعتناق الشيوعية، وما هم عليه من الفساد والرذيلة والانحراف. وإلا عادة شريف النفس عفيف النفس لا يهوى كلمة الكفر، عادة هكذا، إنما يهوى كلمة الإيمان، لأن كلمة الإيمان تناغم وتنسجم مع الفطرة الحرة السليمة ومع العقل المستقيم. الإنسان العاقل لو خلي وطبعه الفطري وفطرة الله التي فطره الله عليها، لو خلي وذلك لا يعتنق غير الدين إطلاقا، إنما يحوله دون اعتناق الدين أحد أمرين: إما الجهل بمبادئ الدين بالأدلة والبراهين القائمة على صحة المقولة الدينية، هذا أولا، وإما توغله في المعاصي وإسرافه في الآثام، يشكل ذلك حجابا حاجزا غطاء يحول بينه وبين ذكر الله سبحانه وتعالى، فتحجبه تلوث تلك المعاصي نفسه وصفاءه، الفطرة الصافية تلوثها المعاصي، إما أن يفتك بها الجهل، الفطرة الصافية إما أن يفتك بها الجهل وإما أن تلوثها الآثام فتعرض عن الله سبحانه وتعالى. وأما تلك النفوس التي أترعت بالعلم من جهة وأترعت بالصفاء من جهة أخرى فتلك هي النفوس التي تقبل على الله والتي تبقى مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا القانون العلمي الاجتماعي الذي تشير إليه السيدة زينب سلام الله عليها تشير من خلاله إلى سنة من أهم السنن الاجتماعية والتأريخية التي فطر الله عليها الوجود. لكن ما هو الربط بين استشهادها بل استهلال خطبتها بهذه الآية الكريمة وبين المقام؟ المقام الحال الذي كانت فيه أنها كانت أمام طاغية متمادي في غيه، سادر في عدوانه، أمام طاغية أفرط بالمعاصي، أسرف في الشهوات والجرائم، ولم يردعه رادع، ولم يعرف من الدين والخلق موطئ قدم، وأدى به ذلك الإسراف في المعاصي، ذلك الإفراط في الجريمة، إلى أن يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا أحيي النسب. نتيجة طبيعية لإسراف يزيد في الشهوات، لتماديه في المعاصي، النتيجة الطبيعية أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى أن تسهل عليه كلمة الكفر، بحيث وهو يدعي أنه في منصب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه كان يدعي أنه خليفة رسول الله هكذا بزعمه، وأن المقام الذي كان فيه مقام الخلافة، في هذا المقام المقدس، مع ذلك ماذا كان يصنع؟ كان يتمثل بأبيات شاعر مشرك جاهلي عبد الله بن زبارة، يقول في تلك الأبيات: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. زينب سلام الله عليها تريد أن تربط بين هذا القانون العلمي القرآني من جهة وبين موقف يزيد من جهة أخرى، تريد أن تقول أن السبب الذي جعلك تنتهي إلى كلمة الكفر هو إسرافك على نفسك، هو إفراطك في المعاصي والسيئات. إذن هذه نقطة ينبغي أن نتنبه إليها جميعا، أن نلتفت إلى أنفسنا، وأن نعلم أن الإنسان إذا أعطى لنفسه الخيار، إذا لم يكبح جماح نفسه، إذا لم يردع نفسه عن المعصية وترك لها العنان، أرسل لها العنان على الغارب، فعندئذ ستؤدي به إلى أن يستسهل كلمة الكفر ويستخف بكلمة الإيمان. هذه المأساة التي ربما ينتهي إليه الإنسان. تلاحظ الإنسان في بدء المعصية، في أول معصية، يشعر بنوع من اللائمة في داخل نفسه أنه لماذا عصيت، فإذا تمرس في المعصية يشعر أن هذا الرادع قد ضعف في نفسه، وهكذا إلى أن يتورط بنوع آخر من المعاصي ويكرر ذلك النوع، وثالث ويكرر ذلك الثالث، ورابع ويكرر ذلك الرابع، وهكذا إلى أن يصبح في حالة من الإيمان ضعيفة جدا. هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الإنسان حينما يتمادى في المعصية يسهل عليه أن يشكك في دينه، فيبدأ يشكك، ليس بالضرورة أن يشكك بوجود الله تعالى، يشكك بضروري من ضروريات الدين. الكفر لا يلزم لتحققه أن ينكر الإنسان الجاحد وجود الله عز وجل، لا يكفي أن ينكر ضروريا من ضروريات الدين، إنكار الصلاة، إنكار الزكاة، إنكار الجهاد، إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنكار إنكار، هنالك ضروريات متسالم عليها بين جميع المسلمين، ثابتة مقررة بالدليل القطعي، منكر الضروري من ضروريات الدين كفر، فينتهي الإنسان إلى الاستخفاف بضروريات الدين، وبالنتيجة والعياذ بالله قد يخرج من ربقة الإسلام وتسوء عاقبته. ومن هنا ورد التأكيد على في الدعاء، ورد التأكيد في الدعاء على طلب حسن العاقبة. إنسان ما يستطيع في الواقع أن يحرز نفسه أبدا، حتى لو كان مؤمنا صائما مصليا، إذ لربما تمر به محطة اختبار فيفشل هذا الإنسان ويخسر دينه، يخسر آخرته. وإلا إبليس كما رويت لكم قبل أيام عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين عليه السلام، في النهج الشريف لما يتحدث عن إبليس يقول أنه عبد الله 6000 سنة لكن فشل في موقف واحد فسقط وأصبح من الملعونين إلى قيام يوم الدين أو إلى يوم يبعثون. إذن المسألة في الواقع مسألة خطيرة جدا، ولهذا على الإنسان أن يتحفظ على حسن عاقبته. ومن الأمور التي تفضي إلى حسن العاقبة اجتناب الإفراط في المعاصي والإسراف في السيئات. وقد ورد أن الإنسان العاصي إذا عصى لأول وهلة تظهر، وإن كان الصورة صورة تصويرية تجسيدية حسية معبرة على كل حال، تظهر في قلبه نكتة أو ندبة سوداء، فإن تاب انمحت، وإلا كلما يصر على ذلك الذنب تستشري تلك النكتة السوداء حتى تستحوذ على القلب بأكمله. فإذا استحوذت على القلب بأكمله انقلب القلب، طبعا ليس المقصود القلب قلب المادي جهاز ضخ الدم، لا، المقصود القلب المعنوي يعني عقل الإنسان، كيان الإنسان الروحي، هذا المقصود به. ينقلب قلبه فيصبح أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. كيف يعني أعلاه أسفله وأسفله أعلاه؟ تنقلب عنده المفاهيم، تنعكس عنده المقاييس، يصبح المنكر عنده معروفا والمعروف منكرا، يسمي الدنس شرفا ويسمي الشرف انحطاطا، ويسمي الحلم جبنا وضعفا، ويسمي العدوان فتوة وقوة. تنعكس عند المفاهيم كما انعكست اليوم في مفاهيم الدنيا، تجد أن الدنيا تعبر عن العدوان عن الطغيان بأنه بطولي بطولة وفروسي الطغيان والاعتداء، الدنيا تعبر عنه بأنه بطولة وأنه فروسي وشجاعة. وهذه فكرة جاهلية في الواقع، وليس فتى الفتيان من راح واغتدى لشرب صبوح أو لشرب غبوق، ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى لنفع لضر عدو أو لنفع صديق. الفتوة هو أن يتمسك الإنسان بمبدأ الحق ويتصدى للدفاع عن الحق. الكلمة المعروفة عن أحمد شوقي: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. هذه الكلمة لأحمد شوقي التي ينسبها بعضهم وهما للحسين سلام الله عليه. هنالك أبيات منسوبة للحسين لكنها في الواقع لسان حال وليست لسان مقال لسيد الشهداء سلام الله عليه، من قبيل بيت المرحوم شيخ محسن أبي الحب الحائري رحمه الله: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا البيت للمرحوم شيخ محسن الحائري أبي الحب، لكن يصور لسان حال سيد الشهداء سلام الله عليه. وكذلك هذا البيت: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. هذا البيت ليس للحسين سلام الله عليه. وكذلك أبيات مثلا: تركت الخلق طرا في هواك. هذه الأبيات يظهر من بعض الأبحاث أنها لإبراهيم ابن أدهم، وبعضهم يقول غير ذلك. على كل حال ليست للحسين سلام الله عليه، لم يثبت بدليل أنها للحسين سلام الله عليه، لكنها لسان حال سيد الشهداء روحي له الفداء. فقف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. فالإنسان المؤمن في الواقع حينما يكثر من المعاصي أو من السيئات تؤدي به إلى أن تنعكس عنده المفاهيم والعياذ بالله، ويخلع على بعض المنكرات أسماء أو ألقاب يعني من النوع الذي الواقع يضحك الثكلى. يعني مثلا من قبيل أن بعض ألوان الخلاعة مثلا أفرض المسابح المختلطة في بعض البلدان، بنون وبنات في مسبح مختلط واحد، يعبر عن العملية بأنها مثلا تسلية، أو يعبر عن العملية بأنها فن، أو يعبر عن العملية بأنها تنزه، أو يخلع عليها لقب آخر، والحال أن العملية عملية خلاعة، عملية تميع، عملية استهتار بالقيم الكريمة، لكن تسمى بأسماء، نعم، خلابة جذابة. والعكس بالعكس، تلاحظ مثلا أن بعض المفاهيم الصحيحة تنسخ ويعبر عنها بعبارات تستهدف حربا نفسية لأصحابها. الشخص المتدين مثلا حينما كان يعبر عنه بأنه رجع، السبب في هذا التعبير في الواقع أن هؤلاء يحاولون هزيمة الإنسان المؤمن عن طريق هذه الحرب النفسية. لكن الإنسان المؤمن يجب أن يكون أصلب من الجبل، الجبل يستفل منه بالمعاول، أما الإنسان المؤمن لا يستفل من إيمانه شيء كما في الحديث الشريف. ثم ليأتي المدعون الذين صاحوا وهرجوا على الإسلام بأنه رجعي، كالشيوعية مثلا التي هرجت على الإسلام بأنه رجعي، هل استطاعت أن تأتي بمفهوم واحد على رجعية الدين؟ ثبت أن أفيون الشعوب هو الشيوعية وأمثال الشيوعية، أن الطروحات الشرقية والغربية هي أفيون الشعوب، هي المخدر الذي يحول دون نهضة الشعوب، لأنها وطبق معادلات معينة تفرض على الشعوب أن تستسلم وأن ترضخ للجور والفساد والعسف والعنت، هي أفيون الشعوب. الطروحات الكافرة شرقية أو غربية هي الأفيون للشعوب، هي التي تضرب نهضة الشعوب وانتفاضة الشعوب ويقظة الشعوب، تضربها ضربا مروعا وتعتبر ما تفعله دفاعا، بينما تعبر عن دفاع الشعوب عن نفسها بأنه عنف وأمثال وتطرف. هذا النمط الذي يسلط الضوء على اختلال مقاييس الدنيا في هذا اليوم، وإنما تنشأ هذه الحالة حالة اختلال المقاييس وانقلاب وانعكاس المفاهيم وتحول المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، إنما تنشأ من إفراط الإنسانية في الرذيلة وإسرافها في حرب الله وحرب رسوله في المعاصي. هذه النتيجة التي تصرح بها مولاتنا زينب سلام الله عليها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، إشارة إلى الحصار الطوق المفروض على أهل ذلك البيت الطاهر. ولعل عبارة للإمام الباقر سلام الله عليه تصور مدى ذلك الحصار من أول يوم. يقول عليه السلام: لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح أهل بيته وكأن لا سماء تظله ولا أرض تقله، لأن رسول الله وتر الأقربين والأبعدين في الله. لاحظ التعبير، أصبحوا وكأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم، لأن الدنيا وقفت موقفا سلبيا من آل البيت عليهم السلام. للأسف الشديد أن أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام في صفين كما يروي عنه الخوارزمي الحنفي في المناقب، هذه الأمة أول أمة قاتلت أهل بيت نبيها هذه الأمة. حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وأن ذلك. لاحظ السيدة زينب عليه السلام تندد بأن يساق أهل البيت سوق الأسرى. لماذا؟ أولا لأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أصحاب الموقف العادل الحق في ذلك الصراع. وبالتالي فإن ما حصل من قبل السلطة الأموية كان ظلما وجورا وعدوانا قطعا، هذا أول. ثانيا، حتى على فرض التنزل، لو تنزل متنزل وقال أن السلطة حينما ادعت بأن الحسين عليه السلام باغي من أحكام البغاة أنهم لا تسبى نساؤهم، فكيف سبيت زينب وبنات رسول الله؟ كيف تساق زينب وبنات رسول الله أسراء أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد موقعة الجمل؟ اعترض عليه أنه كيف تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم وأموالهم؟ قال عليه السلام: إخوتنا بغوا علينا، عن عدوان ردينا، أكثر من ذلك لا يجوز. وأرجع المرأة المعروفة صاحبة الجمل معززة مكرمة إلى بيت رسول الله، إلى بيتها في المدينة، أرجعها إلى بيتها. ما أنصفك الذين أبرزوك إغصانوا حلائلهم وأخرجوك، أو ما أنصفك الذين أخرجوك إغصانوا حلائلهم وأبرزوك. فزينب تندد بأن يساقوا كما تساق الأسراء، على أنهم سيقوا بحالة تقشعر لها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، تشير بذلك زينب عليه السلام إلى رد على فكرة باطلة، اعتقادية باطلة للأسف الشديد يعيشها الكثير. كثير من الناس يتصورون أن الغلبة المادية تعني التوفيق الإلهي، أرجو الانتباه إلى التعبير. كثير من الناس هكذا يتصور أن لما يغلب غلبة مادية يعني أن هذا توفيق إلهي، يعني أن الله وفقه لذلك، والحال ليس بالضرورة. قد يغلب الإنسان غلبة مادية لكي يمتحن ويختبر، أو قد يغلب الإنسان غلبة مادية لكن لغرض، لسبب وجود مقاييس فاسدة يزيد غلبة مادية، لكن لا بتوفيق من الله، إنما غلب الاختلال المقاييس، المسيرة اختلت من بدايتها، فأدى ذلك إلى أن يصل الأمر إلى يزيد وأمثل يزيد. وإلا لو المسيرة مستقيمة من الأساس لما وصلت النوبة إلى يزيد وأمثل يزيد. هذا المعنى الذي أشار له الحسين سلام الله عليه في قوله لمروان: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، وقد رآه المسلمون فلم يقتلوه، فسلط الله عليهم يزيد الفاسق. فأحيانا الغلبة المادية تأتي من سوء المقاييس، من سوء فعل الأمة، لا تأتي من توفيق الله عز وجل. وأحيانا تكون لمحض الامتحان والاختبار، وأحيانا تكون جزاء يعجل للكافر في الدار الدنيا قبل الأخرى. أذهبتم طيباتكم يقول القرآن. أحيانا الإنسان يلقى توفيقا ماديا، غلبة مادية، الله عز وجل يزيد في قوته، في سلطانه، في أمواله، في غير ذلك، لا لكرامته على الله، ولكن تعجيلا لجزائه في الدنيا، لأنه ليس له في الآخرة من مصير. زينب عليه السلام تريد أن ترد على هذه الفكرة الاعتقادية الباطلة، تقول له: ليس بالضرورة أنك حينما غلبت غلبة مادية أن الحق معك وأننا على الباطل، بل بالعكس. وكما يقول عمار بن ياسر رضوان الله عليه: لو ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات هجر لازلنا نعتقد أننا على حق وأنهم على باطل. قد يسأل سائل يقول: إذن كيف يقول القرآن الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون؟ أين تلك الغلبة وأين ذلك النصر الذي يعد الله سبحانه وتعالى به جنده وأنبياءه؟ كثير تصور عن المقصود بالغلبة الغلبة المادية، وهذا تصور غير صحيح. مقصود بالغلبة، التفت لجيدا، المقصود بالغلبة في هذا المقام النجاح في الموقف ماديا كان أو معنويا، أن يكون موقفك ناجحا من الناحية الشرعية والوضعية، سواء كان النجاح ماديا أو معنويا. التفت للتعبير، الحسين سلام الله عليه ونعبر عنه أنه منتصر، بالتأكيد منتصر، رغم أنه قتل. ليش؟ لأن الحسين موقفه موقف ناجح شرعا ناجح، يعني أن عدالة القضية إلى جانبه، أن مشروعية التحرك إلى جانبه، أن الحق إلى جانبه، أن القيم والمبادئ الصحيحة إلى جانبه. هذا جانب الشرعي. والجانب الوضعي يعني أن موقف الحسين عليه السلام كان ناجحا من الناحية الاجتماعية، من الناحية التاريخية، من الناحية السياسية، أن الحسين سلام الله عليه استطاع أن يكسب القلوب، أن يكسب العواطف، أن يحرك ضمير الأمة. استطاع الحسين عليه السلام من خلال موقفه ذلك أن يحفظ القيم والمبادئ في النفوس، أن يضرب بيد. الحسين عليه السلام كان ناجحا من الناحية الاجتماعية، من الناحية التاريخية، من الناحية السياسية، أن الحسين سلام الله عليه استطاع أن يكسب القلوب، أن يكسب العواطف، أن يحرك ضمير الأمة. استطاع الحسين عليه السلام من خلال موقفه ذلك أن يحفظ القيم والمبادئ في النفوس، أن يضرب بيد من حديد على أكف الظالمين لئلا يتلاعبوا بمفاهيم الإسلام ويحرفوا مفاهيم الإسلام، مما ساهم في حفظ الإسلام من التحريف. هذا نصر وضعي مضافا إلى النجاح الشرعي، يعني مضافا إلى عدالة قضية الحسين سلام الله عليه. الحسين حقق انتصارات، لكن انتصارات معنوية وفكرية وتاريخية واجتماعية وسياسية على طول الخط التاريخي. هذا النصر. نجاح الموقف، التفت للتعبير، نجاح الموقف شرعا ووضعا، هذا مقصود الانتصار الذي يسجله الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وجنده. وهذا هو الذي أراده الحسين عليه السلام فيما يروى أو ينسب له عليه السلام بقوله: من تخلف عنا لم يدرك الفتح. أي فتح يريده الحسين عليه السلام وهو يعلم أنه سيقتل، وكلمته المعروفة تقول: كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا. الصحيح عواسل، كما جاءت أيضا كلمة عواسل في خطبة زينب عليه السلام في مجلس يزيد، هذه الخطبة التي بين أيدينا موضوعة البحث. تقول: تعثرها، تنتابها العواسل وتعثرها أمهات الفراعنة. الحسين عليه السلام يقول: تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلا. قطعا الحسين سلام الله عليه يعلم أن منتهى أمره من تلك النهضة أنه سيستشهد، بالقطع واليقين أن منتهى أمره في تلك النهضة أن يستشهد. في الإجمال، ما أريد الدخول بالتفاصيل لأن هذا الموضوع محل بحث وأخذ ورد بين المحققين، أرجعه إلى فرصة أخرى إن شاء الله، لكن في الجملة الحسين يعلم أن منتهى أمره من هذا التحرك المبارك هو أن يستشهد قطعا. فحينما يقول عليه السلام: من تخلف عنا لم يدرك الفتح، أي فتح يريده الحسين عليه السلام؟ قطعا يريد الفتح بالمعنى الذي ذكرته، أن يكون موقفه ناجحا شرعا، وأن تكون له آثار اجتماعية وتاريخية ومعنوية مبدئية تبقى على مدى العصور، يحفظ بها كيان الإسلام العظيم. هذا نص. أما الغلبة المادية لوحدها لا تعتبر نصرا بالضرورة، قد يغلب الغالب غلبة مادية، يزيد غلب ماديا لكن يزيد خسر معنويا، خسر خلقيا، خسر اجتماعيا، خسر تاريخيا، خسر سياسيا، خسر ثم ماديا خسر، لأن ذلك الخسار المعنوي يؤدي إلى السقوط المادي بالنتيجة، بينما النجاح المعنوي الذي حققه الحسين يؤدي إلى نجاحات معنوية ومادية على مر العصور. الثورات التي حدثت بعد الحسين عليه السلام نجح، واستطيع القول ان من الحلقات المهمة في سلسلة التأريخ، او قل ان من العوامل المهمة في نجاح نهضة الامام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، اذا ظهر من اهم العوامل التحضيرية ولو على مدى بعيد لنجاح نهضة الامام المهدي هي نهضة الامام الحسين صلى الله عليه. لولا نهضة الحسين لانقطع الرباط، التفت جيدا، لانقطع الرباط بين نهضة محمد المصطفى ونهضة محمد المهدي عليه السلام. الموصل بين النهضتين هو عبارة عن موقف الحسين صلى الله عليه. الله يجري الأشياء بأسبابها، صحيح أن نهضة المهدي حتمية، لكن بعوامل بأسباب، من الأسباب دم الحسين سلام الله عليه. الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صحيح، لكن بأسباب، ومن الأسباب دم الحسين عليه السلام. الأمويون كانوا عازمين على تحريف حتى القرآن الكريم، لكن نهضة الحسين أخذت على أيديهم واكتفوا بمخالفة المفاهيم والنصوص عن تحريف النصوص والمفاهيم. هذا عطاء من أعظم المعطيات والبركات والثمرات المترتبة على دم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يزيد خسر، ظنوا بأن قتل الحسين يزيده، لكنما قتل الحسين يزيد. وصلى الله عليك يا أمير المؤمنين حين تقول ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب. ما أروع هذه العبارة، ما ظفر من انتصر من ظفر الباطل به. هذا الإنسان المنتصر بالباطل هذا قطعا انتصر عليه الباطل وتمكن منه، بالتأكيد. هذا الذي تمكن منه الباطل وانتصر بالباطل، تمكن منه الباطل وتمكن بالباطل، لا يعد نفسه غالبا، إنما هو ماذا؟ مغلوب. ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب. انطلاقا من هذا المبدأ، انطلاقا من هذا المبدأ، أود التعليق على كلمة لأحد الكتاب، أحد الكتاب المعروفين في القاهرة، عند كتاب الإمام، لما يمر بأمير المؤمنين سلام الله عليه ويستعرض حديث الغدير وبالخصوص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول اللهم والي، هل فقرة هذه؟ اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. يقول هذه الفقرة شاهد على كذب الحديث، على كذب حديث الغدير. كيف شاهد؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله مستجاب الدعوة قطعا، والله سبحانه وتعالى لو استجاب دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا دعاء، اللهم والي دعاء، والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لو استجاب الله تعالى دعاء رسوله لما قتل من نصر عليا وجرت دماؤهم أنهارا، لأن الرسول قال اللهم انصر من نصره، بينما لاحظ أن من نصر عليا قتلوا وعذبوا وسجنوا وسبيت نساؤهم، أليس هكذا؟ على طول التاريخ، يا علي إنك مبتلى ومبتلى بك، فأين النصر؟ فيستفيد من عدم تحقق استجابة دعاء النبي بالشكل الذي فهمه هو، يستفيد كذب الحديث، حديث الغدير، هذا كلام باطل من أساسه. ليش؟ لأن الرسول لما يقول اللهم انصر من نصره لا يعني بالضرورة الغلبة المادية، صحيح قد تكون السلطة ليزيد، والحسين عليه السلام تحت حوافر الخيل، يزيد على سدة الحكم والحسين تحت حوافر الخيل، صحيح هذا وقع، لكن هذه الغلبة المادية ليست هي مراد رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم انصر من نصره يعني النصر بالمعنى الذي بينته قبل قليل، يعني أن يكونوا منتصرين شرعا ووضعا بأن يكونوا أصحاب الحجة أصحاب الحق، وأن تكون المبادئ والقيم معهم. وهذا الذي حققه أبو الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ورغم كل ما جرى على هذه المدرسة مدرسة علي صلوات الله وسلامه عليه من آلام من مصائب، تجد أن هذه المدرسة يوما فيوما تعلو ولا يعلى عليها. واقعا هذه الضغوط التي مرت على مدرسة الإمام علي عليه السلام، مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، مدرسة آل البيت عليهم السلام عموما، لو وجهت ضد أي مدرسة أخرى ما استطاعت البقاء إلى هذا اليوم. بقاء هذه المدرسة سالمة إلى هذا اليوم رغم كل الإرهاب والظلم الفاحش الذي نزل بأهلها ومنتسبيها، دليل أن هنالك يدا غيبية حفظت هذا الدين، أن عناية ربانية ولطفا إلهيا صان هذه المدرسة الحق. ومن الأسباب المهمة لهذه الصيانة كما ذكرت هو عبارة عن دم الحسين سلام الله عليه، عبارة عن نهضة الحسين سلام الله عليه. الموقف الذي وقفه أبو الشهداء كان كفيلا بأن يحفظ الدين، كان كفيلا بأن يصون العقيدة، لكن بتضحيات جسيمة قدمها الحسين عليه السلام. ترك الحسين عليه السلام جسمه ضريبة للسيوف والرماح وعرة للعاديات الصافنات تجول على صدره الأقدس، وزينب تسمع تكسر أضلاع عبد الله تحت حوافل الخيل تتكسر كتكسر القوارير، جسده الحسين بحال ورأسه بحال على رأس رمح طويل، إن أخروه شجاه رؤية حالها، يعني السبايا، أو قدموه فحاله، إن أخروه شجاه رؤية حالها أو أخروه فحاله يشجيها. بأية حالة كان رأس الحسين عليه السلام وحال بنات رسول الله؟ أنت متفق إلى هذا التعبير، تعبير السيد الهندي أعلى الله تعالى مقامه حينما يقول إن أخروه شجاه رؤية حالها. رأس الحسين تارة يكون خلف الركب فتقع عينه عليه السلام على بنات رسول الله فيتألم لذلك، أو قدموه يتقدم أمام الركب فحاله يشجيها، تراه بنات رسول الله فتتفجع لحال ذلك الرأس الطاهر. ويروي بعضهم رواية تصدع الفؤاد، الرواية يقول هلال ابن معاوية من الرواة اسمه هلال ابن معاوية، يقول لما أدخل رأس الحسين عليه السلام إلى الكوفة نظرت إلى رأس الحسين يكلم حامل الرمح، وهذه كرامة من كرامات أبي عبد الله عليه السلام، كما أنطق الله الشجرة لموسى لا غرابة أن ينطق رأس الحسين عليه السلام، يقول سمعت رأس الحسين يقول لحامل الرمح الذي عليه الرأس الشريف، يقول له ويحك يا عدو الله فرقت بين رأسي وبدني، فرق الله بين روحك وبدنك وجعلك آية ونكالا للعالمين. يقول هلال ابن معاوية فنظرت إلى حامل الرمح وقد غضب من كلام الإمام فرفع صوته وأخذ يضرب به رأس أبي عبد الله وراح يلح ضربا على الرأس حتى سكت الرأس عن الكلام. إذن كيف كان حال مولاتنا زينب لما نظرت إليه؟ رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبتهم وذبال يا هلالا يا هلالا لما اشتتى يا إما كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا بلسان حالها وأخاه وحسينا من بعد تواضياتا ليت الموت أعدمن الحياة وحج راسك يا خويا ونور عاني عاني طول الدهر ما يبطل ونيني كيف تلوم من عمي عيوني على فرقك وانت نور العيون. وكانت عليها السلام تأتي إلى رأس الحسين حينما سجنوا في خربة عبيد الله ابن زياد وتجلس أمام الرأس الشريف وتشكو إليه آلامها واهتظامها يا رأس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنت فريشة الأوغاد يا حسين يومك شده بالي وارخصيت دمع الجان غالي. يقول الشخص الذي كان في الخريبة يشرف على سبايا آل الرسول يعني السجان يقول نظرت إليهم وقد تحلقوا الأرامل واليتامى وهم ينوحون ويبكون وزينب عليها السلام تتناوب النياح مع أم كلثوم والرباب مع سكينة وهكذا الصاير بهن ولا لفان يا وبديار غرب ضايا يا عوني يا اهل الحمية ما تجون من يد الاعاد تخلصون احم الضائعات بعدك وضعنا في يد النائبات ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا لا سيما سماحة أستاذنا المعظم آية الله العظمى السيد الخوئي اللهم ألبسه ثوب الصحة والشفاء أدم ظله على رؤوس المسلمين أوصل أيامه الكريمة بالأيام المباركة لبقيتك الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم اقض حوائج الجميع للدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى تخرجنا من ذنوبنا وترضى عنا وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.